ويسأل عن طريقة ذبح الإبل خاصة وعن التذكية الشرعية. التذكية الشرعية في الإبل والبقر والغنم أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوجين وهم العرقان المحيطان بالعنق، أربعة أشياء. هذا هو المشروع الكامل، أكمل الذبح وأحسنه، أن يقطع الحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب، والوجين عرقان محيطان بالعنق، إذا قطعهما صار الدم أكثر خروجا. فإذا قطع هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. طيب. الحال الثاني أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. والثالث أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوجهين، وهو أيضا صحيح وقال به جمع من أهل العلم، ويعمه قول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر. هذا هو المختار في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم إن الذبح يحل بقطع الوجهين فقط دون الحلقوم والمري، فيه نظر، والأقرب والأظهر هما تقدم، وهي ثلاث صفات: الصفة الأولى الكاملة أن يقطع الأربعة، الثانية وهي دونها ولكنها جيدة أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين، الثالثة أن يقتصر الحلقوم والمري دون الوجهين، وهذه أيضا ذبحة صحيحة وحاصل بها المقصود. أما الاقتصار الوجهين دون الحلقوم والمري أو الوجهين مع الحلقوم أو مع المري ففيه نظر وخلاف، لم يتضح لي وجه ذلك. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للغنم والبقر، لكن ماذا عن الإبل؟ لكن الإبل أيوة يكون من نحر يطعمها في الوحدة التي بين أصل والصدر حتى يقطع الحلقوم والمري والوجهين جميعا. أيوة. وأما البقر والغنم يذبحها ذبحا، طيب ذبح السكين ذبحا، نعم دون طعن. نعم. بارك الله فيكم. هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ نعم. أيوة. ما بين يعني ما الرقبة كلها محل ذبح، الرقبة كلها محل ذبح. طيب. أعلاها وأسفلها. أعلاها وأسفلها. إذا ليس هناك مكان محدد. لكن في الإبل الوهدة. الوهدة. أسفل في أسفل العنق. نعم. بين الصدر وبين العنق. الوهدة المطمئنة. نعم. إذا الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس خاص. لا مو لازم. لا يصير صحيح. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.